نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم اعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي تكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا وأوكلت سريرته إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد أن شرح فيما سبق حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، يبين هنا أن الإسلام الذي تكون به النجاة هو ذاك الإسلام الذي جاء مبينا في حديث جبريل وغيره من الأحاديث. قد قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين بحقيقته المعلومة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي تكون به نجاة العبد يوم القيامة. لكن من أظهر الإسلام، نطق بالشهادتين وصلى ونحو ذلك وأتى بنحو ذلك من الأعمال الظاهرة، لكن حقيقة الدين إيمانا واعتقادا لم تقم في قلبه، وإنما أظهر لأهل الدين ظاهرا صالحا وأبطن خلاف ذلك، فمثل هذا لا يدرى عن سريرته ولا يعلم عن باطنه، ولهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ويعد بين المسلمين مسلما تجري عليه أحكام الإسلام، لكن النجاة يوم القيامة والفوز بالجنة ليس بهذا. النجاة يوم القيامة من النار والفوز بالجنة لا يكون بهذا، لأن الحساب يوم القيامة على الظاهر والسرائر، والله عليم بسرائر العباد. ولهذا قد يكون من الناس من ينطق بالشهادتين ويصلي ولم تقم فيه حقيقة الإيمان في قلبه، فيعامل في الدنيا على ظاهره، لأن الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. قال الشيخ رحمة الله عليه: ومن لم يكن منه، أي الإسلام، على الحقيقة ولم يظهر منه، أي في الوقت نفسه، ما يناقضه، ولم يظهر منه ما يناقضه، أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا. يقال عنه إنه مسلم وتجرى عليه أحكام المسلمين. لماذا؟ لأن الحكم للناس إنما هو على الظاهر، والبواطن لا يعلمها إلا علام الغيوب جل في علاه. وساق رحمه الله تعالى أدلة كثيرة جدا على أن من لم يظهر منه ما يناقض الدين أجريت عليه أحكام الإسلام الظاهرة وعد مسلما بين المسلمين لما ظهر من علانيته وسريرته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها، أي في قلبه أم لا، يبين أن الحكم إنما هو للظاهر، أما السريرة هذه بين العبد وبين الله. ولهذا معاذ رضي الله عنه قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السلاح. أو أسامة قال: قال أسامة: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السلاح، لما يقولها عن إيمان في قلبه. هذا الذي في القلب لا يعلم، هذا الذي في القلب لا يعلم، لا يطلع عليه الله العليم بالقلوب سبحانه وتعالى. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه؟ وانتبه هنا إلى قوله: حتى تعلم أقالها أم لا. وهذا يوضح لنا مسألة تكررت معنا كثيرا، وهي أن القول، نعم، يشمل قول القلب. لا، هنا قال: أتعلم أقالها أين؟ في قلبه، يعني عقيدة. أقالها في أقالها أي في قلبه عقيدة أم لا؟ ولهذا فإن القول إذا أطلق يشمل قول اللسان نطقا وقول القلب عقيدة. ولهذا هنا قال: حتى تعلم أقالها أم لا، يعني قالها في قلبه اعتقادا وإيمانا. ومن أظهر الإسلام وأعلنه نطق بالشهادتين عصم دمه. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة إنكارا شديدا، قال: وفي بعضها، نعم، الحديث بطوله، الحديث بطوله في الصحيحين من طرق بألفاظ، وفي بعضها: فقال يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولهذا من يظهر النطق بالشهادتين يشهد لا إله إلا الله صار مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما أن استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل الذي انتقد عليه حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمه الذهيبة، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه فيه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لعله أن يكون يصلي. قال خالد رضي الله عنه: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. الحديث في الصحيحين أيضا من طرق بألفاظ. وهذا أيضا نظير ما سبق، من نطق بالشهادتين وصلى مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتي، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فلما قال خالد رضي الله عنه كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ما ليس في قلبه، هل هذا يطلع عليه؟ هل يراه الناس حتى يحكم عليه؟ القلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. سريرة الإنسان إلى الله، ولهذا لا يخاض في أمر القلب ويحكم على قلبي بأنه منافق أو أنه غير صادق في إيمانه أو غير ذلك، لأن هذه سرائر، سرائر لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، والله يتولى سرائر العباد، وإنما الحكم للظاهر ولا يخاض في سريرة المرء، سريرة المرء بينه وبين الله وحسابه فيها على الله سبحانه وتعالى، لكن الناس لهم الظاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لعله أن يكون يصلي، وهذا فيه أن الحكم لنا مبني على ما يظهر الإنسان، إذا صلى أصبح ما في بهذه الصلاة التي أظهرها من المسلمين، من المسلمين أي في الحكم عليه في الظاهر، من المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، إن كانت سريرته بخلاف ذلك فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتولى السرائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه نفسه وله حكم المرفوع، عن أنس نفسه رضي الله عنه وله حكم المرفوع، بل قد رفعه النسائي كما سيأتي: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. ورواه أبو داود في الجهاد بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وفي رواية: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه. ورواه النسائي في تحريم الدم ولفظه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وفيه قول ميمون بن سياه لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ورفعه في كتاب الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. ورواه الترمذي أيضا. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي موطأ مالك ومسند أحمد بسند جيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان وفيما ذكرنا كفاية. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع مع إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم وأجرى حتى وإن ظهرت، مثل الذي تقدم معنا في قصة ذي الخويصرة، كان لمز النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصدقة، وهذه من صفات المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، هذه من صفات المنافقين. واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل في القسمة، وهذا من صفات المنافقين. فتظهر الصفات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا منهم، وقال حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، وأيضا كان يجيب إجابة متكررة في كل الأحاديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس يصلي؟ فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي له حرمة. ولهذا فإن هذه الأحاديث ونظائرها وهي كثيرة جدا حجة قامعة لأصحاب الفكر الخبيث، فكر الخوارج الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فماذا يصنع هؤلاء عبر التاريخ فيما أرقوه من دماء المسلمين، حتى إنهم لا يريقون دماء المسلمين وهم يصلون في المساجد؟ فماذا يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وماذا يصنع هؤلاء في هذه النصوص؟ أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لي يا رسول الله، قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ومن هو رضي الله عنه وأرضاه؟ قال استغفر لي يا رسول الله، قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أقتلته ويشهد أن لا إله إلا الله؟ وأسامة قتله متأولا يظن أنه إنما قال ذلك تعودا وخوفا من السلاح لا عن إيمان ولا نعم. قال رحمه الله تعالى ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك ويقيم الحدود عليهم، غير أنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى والإحسان هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. وفي الشريعة ما هو وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تك تراه فإنه يراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين، والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها، وسنتكلم على كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: الإحسان وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، كما هو مبين في حديث جبريل ذكر المرتبة الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. وبين رحمه الله أن الإحسان هو الإتقان والإجادة، الإتقان والإجادة، هذا هو الإحسان. الإحسان أن يأتي المرء بأمور الدين وأعماله وعقائده على وجه متقن في غاية الجودة والإحسان، وهذه أعلى رتب الدين. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة، وفسر الإحسان. انظر كلمة الشيخ رحمه الله ما أجملها، قال: وأفسر الإحسان بتحسين الظاهر والباطن. تحسين الظاهر والباطن، أن يكون ظاهر المرء وباطنه على أحسن حال ديانة وإيمانا وعملا، فهذه رتبة الإحسان. وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاثة لها أركان: الإسلام أركانه خمسة، والإيمان أركانه ستة، والإحسان له ركن واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. وهذه أركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي على قسمين: قولية وعملية. فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي، وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج. وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم، والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا. وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله، يعني في أعمال الإسلام الظاهرة. لماذا؟ لأن إذا لم يقم مع العمل الظاهر إيمان في الباطن يصحح إسلامه، لم يقبل منه إسلامه، ولم تقبل منه أعماله. ولهذا فإن من فوائد الإيمان الذي في القلب العقيدة، من فوائدها أنها تصحح الإسلام وتجعله مقبولا، والأعمال بدونه لا تقبل. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، أي لا ينتفع بأعمال وإن كثرت. ولهذا ترى في آيات كثيرة يقيد قبول العمل والانتفاع به بالإيمان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها. فلنبدأ بالقسم الأول ما تيسر منه على حدته، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى. الآن ذكر الشيخ رحمه الله أنه أن أدلة هذه الأركان الخمسة جاءت على نوعين، منها أحاديث جاءت شاملة لهذه الأركان الخمسة كلها، وهي أحاديث كثيرة، وهناك أحاديث أتت بذكر بعضها، أتت بذكر بعضها. وبين رحمه الله أنه سيسوق الأحاديث أو ما تيسر له من الأحاديث التي جاءت شاملة لهذه الأركان الخمسة، وساق رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الباب ما لا تكاد تجده مجموعا مثل هذا الجمع. وتميز كتاب الشيخ رحمه الله تعالى هذا بحسن الجمع للنصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة، ولا يقتصر في الباب الذي يستدل له بحديث أو حديثين أو بآية أو آيتين، بل يحرص على التقصي والجمع ويفيض في ذلك. وهذه ميزة في هذا الكتاب، عناية مصنفة رحمه الله تعالى بالأدلة جمعا لها وتقصيا وتتبعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك حديث جبريل السابق ذكره عن الجم الغفير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنها حديث وفد عبد القيس وقد تقدم أيضا، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يعد الجهاد من الأركان من المباني، قال هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد حسن، لكن هكذا حدثنا بالمباني أنها خمسة، لم يذكر منها الجهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وإسناده صحيح. إذا جمعت بين حديث جبريل وحديث ابن عمر بني الإسلام تظهر لك فائدة، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام في حديث جبريل المشهور بمبانيه الخمسة التي وضح أنها مباني للإسلام في حديث ابن عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بمبانيه، قال بني، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. ففسره بالمباني ليس حاصرا لأعمال الإسلام، ففسره عليه الصلاة والسلام بالمباني. والعلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من ذلك أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وذكر في الحديث أهمها، أهم الأعمال الظاهرة التي إن أتي بها أتي بما وراءها، وإن ضيعت ضيع ما وراءها، فاقتصر عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ول فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الجماعة، وهذا لفظ أحمد. اقتنع بهذه الطريقة أنه نبي، اقتنع تماما. وسبحان الله، لما أراد أن يتثبت من النبوة ما عنده شيء يتثبت من خلاله إلا في الضوء المحيط الذي يعيش فيه، فهو معه غنم وبين الجبال، يرى السماء ويرى الأرض ويرى هذه الجبال العظيمة الدالة على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. فلما أراد أن يتثبت بدأ بهذه الطريقة، قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. الآن استحضرت هذه الآيات العظيمة الدالة على عظمة الخالق، ثم حلفه بخالق هذه الأشياء، فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك؟ استحلفه بخالق هذه المخلوقات بعد أن استحضر أنه الخالق لها، قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. لا يتصور هذا الأعرابي، وحق له، أن رجلا يستحضر عظمة هذه المخلوقات، السماء والجبال والأرض، ودلالتها على عظمة من خلقها، ثم يحلف في الوقت نفسه بخالق هذه الأشياء فيحلف كاذبا على الله، ما يتصور. ولهذا اقتنع تماما، اقتنع تماما، وهذه طريقة عنده قاطعة في الحجة والبرهان. لا يتصور أحدا يستحضر عظمة خالق هذه الأشياء ثم يحلف كاذبا على الله أنه أرسله، ما يتصور أنه. ولهذا مباشرة اقتنع الرجل، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. ثم انتقل إلى التفاصيل التي بلغته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فزعم رسولك أن علينا كذا وأن علينا كذا وأن علينا كذا. في كل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. فتلقى ذلك كله بالقبول، وقال في تمام الحديث: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. هذه فائدة ثمينة ينبغي على كل مسلم أن يمسك بها تماما. هذه المباني الخمس: الشهادة وما الشهادتان وما فيهما من صحة التوحيد وصدق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على الصلوات الخمس المكتوبة في أوقاتها وأداء الزكاة لمن كان غنيا يملك النصاب وحال عليه الحول وصيام شهر في السنة وهو رمضان وحج البيت في العمر كله مرة واحدة إن استطاع. من حافظ على هذه الخمس وتمسك بها تماما ولم يفرط فيها لم ينقص منها شيء فإنه يوم القيامة قطعا بإذن الله يدخل الجنة. وفي هذا المعنى جاءت أحاديث كثيرة جدا، ولهذا يجعل المرء هذه الخمس أساسيات جدا في حياته، يجعل هذه الخمس أساسيات جدا في حياته، حتى إن بعض الأعراب أمسك بيده أنه لن يفرط في هذه الخمس التي بها نجاته يوم القيامة ودخوله الجنة. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. الزيادة خير إذا زاد المرء في الصالحات، هذا خير عظيم، لكن النقص هو المصيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. انظر قوة قناعته، الآن لم يصبح فقط قبل هذه وسيعمل بها، بل ذهب رسولا إلى قومه داعيا إلى الحق والهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم. سبحان الله، يعني هذا شيء عجيب وعظيم، يعني الرجل بعد أن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة يقول إلا أن تتطوع، هذا في حث على التطوع والترغيب فيه، وجاءت النصوص الكثيرة في بيان فضل التطوع وما أعد الله سبحانه وتعالى فيه لعباده من الثواب. لكن الرجل ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، والذي أكرمك لا أتطوع شيئا. هذه الكلمة لو قيلت لكثير منا ماذا سيقول؟ تحرم نفسك، هذا تفريط، لماذا هكذا ويشاغله بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال له هذا الرجل والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص، هذا هو المهم، ولا أنقص هذا هو المهم في الباب، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، قال أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. هذا كله يؤكد أن الخمس هذه نجاة للمرء يوم القيامة، وأنه ينبغي ألا ينقص منها شيء، يحرص على الاستمساك التام بها والمحافظة عليها، المحافظة التامة لا ينقص منها شيء ولا يفرط منها شيء، لأنها هي نجاته يوم القيامة. الأعمال الأخرى ما شأنها؟ تزيد من درجاته، ترفع من درجاته، لكن لا توجب دخوله النار ولا توجب حرمانه من دخول الجنة. فهذه الخمس هي نجاة المرء، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، فيقتصر على هذه الخمس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم. وله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ما له ما له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له. قال ما له ما له يعني من بعض من حضر، بعض من حضر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فبعض من حضر قال ما له ما له، يعني ما شأنه، ما أمر هذا الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، يعني جاء لحاجة، جاء لحاجة عظيمة، جاء لأرب، جاء لحاجة عظيمة يسأل عنها تكون بها نجاته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، أرب ما له. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ورواه مسلم وغيره. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والرجل كما تقدم حلف بالله، الرجل حلف بالله أنه ماذا؟ نعم، لا يزيد، لا يزيد. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، حلف بالله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يزيد. قال من سره أن ينظر إلى رجل، إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه كلها تؤكد لنا أن هذه الخمس أمرها عظيم جدا، وهي نجاة العبد يوم القيامة، وأن المرء الناصح لنفسه يحافظ عليها محافظة تامة بحيث لا ينقص منها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي حديث ابن المنتفق رضي الله عنه في وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت اثنتان أسألك عنهما ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني إذا أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعل بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه. رواه أحمد. هذا كلام عظيم جدا في أدب التعامل مع الناس، ومن أعمل هذا الذي ذكر في هذا الحديث فقد أتى بتمام الخلق، تمام الخلق أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وأن تعاملهم بالمعاملة التي تحبها لنفسك، وما لا تحب أن تعامل به فلا تعامل به الآخرين. هذا الضابط الجامع في تمام الخلق وكماله. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة، اتق الله لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيح، فإن في مسلم أن ذلك الرجل أبي أيوب التي فيها ماله قال أرب ماله. نعم. صلى الله عليه. فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزمامها، وفي آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الناقة بعد أن علمه. وابن المنتفق قال فأخذت بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زمامها، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم خلي سبيل الراحلة. وفي الرواية الأخرى خلي طريق الركاب، فيشبه أن يكون هو صاحب القصة. وقد حفظ الصوم والحج زيادة على ما في حديث أبي أيوب، ورجاله رجال الصحيح، وهو السائل وهو السائل أعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم وأوعى له وأحفظ له وأضبط من غيره والله أعلم. وعن ربعي بن حراش عن رجل ابن من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل؟ قال فسمعته يقول ذلك فقلت قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل؟ قال فأذن لي أو قال فدخلت فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة وأحسبه قال وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى، وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه أحمد ورجاله ثقات أئمة، وروى أبو داود طرفا منه. وعن السدوسي بن الخصاصية رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت، والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة، فلم تدخل الجنة إذا فلما فلا جهاد ولا صدقة فلما تدخل الجنة إذا؟ قال قلت يا رسول الله فقال قلت يا رسول الله أنا أبايعك. قال فبايعت عليهن كلهن أو كلهن. وعن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا، الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. رواه أحمد مرسلا في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة لا يخفى. العبارة ما هي يعني العبارة فيها فيها لعل فيها سقط أو لعل فيها نقص؟ نعم رواه أحمد مرسلا وفي الآيات الصريحة والحديث الصحيح ما يشهد لذلك أو ما يدل على ذلك، يعني كان فيها نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع يسرع نحونا. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال فانتهى الرجل إلينا، قصة عجيبة جدا هذا الرجل كما ستأتي معنا. نعم قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن يسأل هذا السؤال وهو فوق البعير ما نزل، راكب على بعيره ما نزل من البعير ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة وفوق البعير، والرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه. نعم. قال: يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله. يعني انظر هنا أيضا لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له انزل وأجيبك أو نحو ذلك، وإنما كان الرجل على بعيره قائم راكب ويسأل وهو على البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه صلوات الله وسلامه عليه. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهو الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. انتبه هنا، الرجل الآن ليس له حظ في الدين كله إلا كلمة أقررت، ليس له في الدين إلا هذه الكلمة أقررت. قال له ما الإيمان؟ وبين له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله. وهذا نظير ما تقدم في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالعمل الظاهر. فقال الرجل أقررت، فليس له حظ في الدين إلا هذه الكلمة، قال أقررت. بعد ما قالها مباشرة ساخت يد بعيره في حفرة جرذان فمال البعير فسقط الرجل على هامتي يعني على رأسي فمات من ساعته، وليس له أي حظ في الدين إلا كلمة أقررت. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة رضي الله عنهما فأقعداه فقالا: يا رسول الله قبض الرجل. قبض الرجل، مات. نعم. قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ملكان يدسان في فيه من ثمار الجنة، يقول علمت أنه مات جائعا. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم. أخاكم، هذه أخوة ماذا؟ أخوة الدين. الرجل وهو على البعير لم يكن مسلما ولا يعرف الدين، وجاء يسأل فلما علمه أقر، ولم يكن حظه من الدين إلا هذا الإقرار. قال: دونكم أخاكم. حتى إن جاء في بعض الروايات قال: من أراد أن يرى من عمل قليلا وأجر كثيرا فهذا فلينظر إلى هذا، والعمل الذي كان منه هو هذه الكلمة أقررت. وأيضا في هذه الرواية قال: هذا من الذين قال الله فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره ساق هذه القصة عند هذه الآية من سورة الأنعام، وساقها من طرق رحمه الله تعالى، وذكر أيضا ألفاظ لهذه القصة في بعض مواطن الحديث. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم. قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وفي إسناده أبو جناب مختلف فيه والمتن صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفاية. نعم. الشيخ بعد أن سرد هذا الكم من الأحاديث في هذا الباب أشار إلى أن الحديث في هذا كثيرة، جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيما ذكر كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا. وأنبه أن الدرس قائم غدا إن شاء الله، الدرس غدا الجمعة قائم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.